لها سؤال في سورة نوح، تقول يقول ربنا تبارك وتعالى: رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات الآية. تقول لماذا قال للمؤمنين والمؤمنات؟ أليس الكل مؤمنا؟ وقال مؤمنا بالبداية. وأظن أيضا كان السؤال: ولماذا ولمن دخل بيتي مؤمنا؟ مؤمن سليم، أهل بيتي لا يدخلون في المؤمنين. صح. والتفصيل حقيقة هذا، أولا بالنسبة إلى أهل بيته، وهذا دخول مخصوص يعني على أهل البيت المسلمين نفسهم، يعني اللي زوجته يعني وأولاده، من أسلم من أهل بيت، آمن من أهل بيته، لأن زوجته كانت من الصور، ما كانت من المؤمنين. صحيح، ما كانت، ما صحيح. كان إيه. لكن من امرأة آمن، نوح امرأة لوط، ما لم تكن أي امرأة، فهي يعني من كان مؤمنا من أهل بيته، فبدأ بالأقرب، بدأ بنفسه. رب اغفر لي هذا ولوالدي الأقرب، ولمن دخل بيتي القريب، ولمن دخل، لمن القريب ولده، من آمن منهم، من عائلته، وللمؤمنين والمؤمنات. هذا أعم، فإذا بدأ بأخص واحد بالنفس. طب اغفر لي اللي هو نفسه. نفسه. طيب. ثم الأقرب ولوالدي إليه، الوالدين، ولمن دخل بيتي هذا أعم، من آمن من أهل بيته، عائلته. ولمن دخل بيتي مؤمنا. هذه خاصة بالعائلة. نعم نعم، يقول دخول مخصوص. دخول مخصوص. يقولون دخول مخصوص. مش كل واحد بيدخل. لا، يدخل بيته. كل واحد إذا كان مؤمن يدخل في الدائرة الرابعة، وللمؤمنين والمؤمنات. ها عام يصير، راح يصير. أيوة جيد. يصير عام. نعم. صحيح. تمشي هكذا يعني. بدأ من بالأخص ثم يعمم يعمم يعمم. الأقرب ثم القريب ثم العموم هكذا. نعم صحيح. مرة رب